يقول إذا ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى إسنادا في صحيحه ولم يذكر المتن، وهذا موجود في صحيح الإمام مسلم، أحيانا يسوق إسنادا ولا يذكر متنه، ولكن نجد هذا المتن في مسند أحمد أو في مصنف عبد الرزاق، أو نجد هذا المتن عند أهل السنن، هل نجعل هذا بمنزلة ما أورد مسلم رحمه تعالى متنه؟ فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا رواه البخاري، وساق مسلم إسناده ولم يذكر متنه، ساق مسلم إسناده ولم يذكر متنه، فهذا لا نجعله بمنزلة ما ذكر الإمام مسلم متنه، لأن مسلما رحمه الله لو أراد الاحتجاج به لا أورد المتن، فهذا من عادته ومن منهجه، وأحيانا يكرر الطرق لتقوية الخبر ويرد الألفاظ الواردة في المتن، فإذا لم يذكر هذا المتن وساق الإسناد فإن هذا لا يكون بمنزلة ما رواه مسلم، وإن كان ما أسنده مسلم عادة يكون أقوى مما أسنده غيره، ولكن حيث لم يذكر المتن فهو دون مرتبة ما ذكر متنه.